وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والثمانون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبو عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحنفي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الهرج: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الهرج بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاين، وهي ركاب كير الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد او خشب، يعني هي عبارة عن الركاب الذي يضع الراكب رجله فيه ليستوي من بعد على ظهر البعير. اذا هذا الحديث روي كلمة افضل الجهاد كلمة، وهي رواية الترمذي، وروي ايضا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهي رواية النسائي. وكلا الكلمتين العدل والحق بمعنى واحد، فلا يكون الشيء حقا إلا لأنه العدل، ولا يكون الشيء عدلا إلا وهو حق، بينهما تلازم معلوم. وقد شرحنا جانبا من هذا الحديث في الدرس الماضي، وأوضحنا أن الجهاد أنواع وليس نوعا واحدا كما قد يظن، وأسمى هذه الأنواع أن تفوه الإنسان بكلمة عدل أو بكلمة حق عند سلطان جائر. قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قيد الكلمة بان تكون امام هذا السلطان وعلى مسمع منه، ولذلك قال عند سلطان. والمفهوم المخالف اذن اخرج الحالات الاخرى، كان يقف انسانا امام جمع او امام حشد ويتحدث عن مصالح سلطان جائر او غير جائر، وينهي من هناك اوامره او نواهيه اليه، او يتحدث عن مصالحه. هذا لا يدخل قط في الجهاد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو لا يدخل في العمل المشروع قط، ذلك لأنه شيء منهي عنه. نهينا عن أن نتحدث عن عيب أو إساءة أو أي محرم ارتكبه زيد من الناس أي كان وأي كان مستواه، طالما لا تتكلم أمامه ناصحا ومنبها وإنما تتحدث عنه في غيبته. هذا هو الشيء الذي نهانا الله عز وجل عنه. وحكمة النهي أن هذا لا يحقق أي فائدة بل يحقق نقيض ذلك، يسبب فتنة ولا تنتهي هذه الفتنة إلى أي خير. علما بأن الطريق مفتوح إلى العمل الصحيح بدلا من العمل الخاطئ، إلا أن يكون الحديث عن هذا الإنسان تحذيرا للناس عنه. في هذه الحالة تدخل المسألة في حالة من الحالات الاستثنائية المنصوص عنها، المنصوص عليها، والتي يجوز أن يتكلم الإنسان عن مسالم إنسان غائب بسبب من سبب يؤمن أحد هذه الأسباب. هذا الإنسان فاسق، والذين تتكلم أمامهم عنه لا يعلمون من فسقه شيئا، وهم مدعون إلى المعاملة معه، إذا ينبغي أن يعلموا فسقه، فإذا علموا فأنفق الإنسان فبعد ذلك. وقد تدل العلماء على هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون أن تصف الفاسق بفسق؟ يعني أتتورعون أن تصف الفاسق بفسق بين من لا يعلم فسقه؟ متى يعرفه الناس إذن؟ لكن أن تكون قاصدا من خلال كلامك النفر والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا يكون إلا بالنيابة. وهذا فهمناه من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام عند أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان زائر، شرحنا هذا في الدرس الماضي. ولكن بقي أن نشير إلى الأمر الثاني. مالك من إذا سمع هذا الحديث وهو شائعا وظاهرا في الأوقات يتوهم أن المراد بكلمة العدل أو كلمة الحق التي يدعى الإنسان إلى الصدع بها أمام السلطان هي تلك الكلمة التي تتسم بالشدة والقسوة وربما بالشراسة، وبمقدار ما يكون هذا الإنسان شديدا شرفا بالتعبير عن هذا المعنى، بمقدار ما يتصور انه تبوأ مركزا اعلى في الجهاد. هكذا حدث في اذهان كثير من الناس، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، وانما قال كلمة عدل او كلمة حق. اما وصف هذه الكلمة بالقسوة بالشدة أو باللين، الكلمة لم تقيد بأي وصف من هذه الصفات، بأي صفة من هذه الصفات. لكن القاعدة الأصولية تقول يحمل المطلق على المقيد بشروطه. فعندما نجد أن البيان الإلهي قد أوضح لنا أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقد دعي إلى الذهاب ناصحا إلى من دعا الربوبية ودعا الألوهية من غير الله، ومع ذلك أمره الله بأن يجابهه بقول لين، وقال تقول له قولا لينا لعله يتذكر أن يخشى. علمنا عن طريق القياس الأولى أن أي إنسان إذا أراد أن ينصح إنسانا آخر فاسقا منحرفا تائها ضالا من أي طبقة إنسان، ينبغي أن تكون كلمته بهذا الذي وصف الله عز وجل، أن ينبغي أن ينطق بكلام لين، وينبغي أن يكون هذا الكلام نابضا بمشاعر المحبة ومشاعر الغيرة التي تدفع الى النفس. وهذا ما اجمع عليه علماء الشريعة الاسلامية ولا اعلم في ذلك خلافا. اذا المسألة لا تكلف كثيرا ان كان هذا السلطان زائرا او غير زائر، وقد ارتكب محرما من المحرمات، فكل انسان مدعو اذا استطاع ان يصل اليه ان يذكره بامر الله وان يحذره من المعصية التي اقترفها، ولكن باسلوب لين وبالطريقة التي وصفناها الان. وهذا لا يكلف الانسان شيئا. ماذا يكلفه؟ يكلفه ان يكون مخلصا لله، لان الانسان بمقدار ما يكون عمله خالصا لوجه الله يمسك عن الحديث عن الناس في غيبتهم، ولكنه يتكلم ناصحا لهم امام مواجهته. وبالنسبة لغير المخلص الذي يتجه بعمله الى مصالح دنيوية او مغانم شخصيا، فان الامر بالنسبة اليه يتم على العكس من ذلك. اذا واجهه سكت او اثنى عليه او مضى معه، فاذا غاب الرجل وجدته بدا يسلكه بالسنه الحداد كما قال الله سبحانه وتعالى. واعلم اناسا كانوا اذا جلسوا الى بعض المسؤولين على مستوى الوزراء للزمن نعم مدحوهم واثنوا عليهم واظهروا لهم الموده والصداقه بشكل، وحضرت بعض المجالس، فاذا وجد هؤلاء المداحون في مجالس بعيدا عن هؤلاء المسؤولين بدأوا يتكلمون عن مسالب هذا الذي كانوا يمدحونه في وجهه، فعل كذا وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وكم قلت سبحان الله، لماذا تنسلنا هذا كله عند اللقاء؟ تتبخر هذه النقائص وهذه المعاصي التي ارتكبها عند لقائكم به وتنسونها جملة وتفصيلا، وتتذكرون بدلا من ذلك المدح والثناء، وانا ارى واسمع، حتى اذا غاب وغبتم وجلستم بعيدا عنه تكلمتم عن مثاله، هل هذا يبتغى به وجه الله؟ ثم ماذا يفيدها؟ لا يفيد الا تغيير السبيل. قلت لكم ان الامام النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان من بعده اذا جلس مجلس درسه وذكر انسانا ما مسؤولا او غير مسؤول لم يسمح لاحد ان يمد لسانه عنه باي نقيص اطلاقا، وكان يمنع بشده الدخول في غيبه الاشخاص المعينين، فكان معلوما من شان الامام النووي رحمه الله. ولكن هو ذاته كان يواجه الثلاثين والامراء بالحق، لا يبالي ايا هو المكان الذي اصابه الحق من نفوسهم، لا يبالي اطلاقا، لكن كيف قام يتكلم بمنتهى الرقة كما قلت لكم. هذا هو الادب الاسلامي الذي ينبغي ان يطبق على اساسه معنى هذا الحديث العظيم، افضل الجهاد كلمة عدل او كلمة حق عند سلطان جائر. اولا ان تبيح بهذا الكلام امامه لا من ورائه. ثانيا اذا بعت من هذا الكلام امامه فلنستشعر دافع الغيرة عليه منك وليستشعر مشاعر الشفقة عليه والحب له منك ايضا، لاننا كما قلنا الدين النصيحة ومن كره لم ينصح. لا تجتمع كراهية ونصيحة في قلب امرئ واحد لشخص. انا اذا اكرهك لا والله لا انصحك، واذا نصحتك فلا شك ان نصحي لك نابعا من غيرة عليك ومن حب لك، هذا شيء معروف لم تفهم. واظن ان البعض منا ربما تشكك او يلقاك بالاسلوب الذي استعمله الامام النووي وهو يخاطب الظاهر بذلك. لا بأس ان نسمع الى نفس بعض هذه الرسائل التي وجهها الامام النووي، مع انه عندما ارسل الرسالة الاولى وجه بالتوبيخ وعدم القبول، ولا شك ان هذا التوبيخ اصاب من نفس الامام النووي محجا، ومع ذلك فهو لم يقابل التوبيخ بالسكوت، وظل يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي وقت ذاته لم يحمله هذا التوبيخ الذي ربما جرحه نفسيا، لم يحمله على ان يكون شديدا وقاسيا في الحديث، ظل يستعمل الاسلوب ذاته. وهذا من الامام النووي يعد نموذجا يحتمى واسلوبا يقتدى به. انظر الى هذه الكلمات، ارسلها الامام النووي للظاهر بدر، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله يحيى النووي. اولا يحيى ايها الاخوه ما قال من خادم العلم الشريف، هذه الكلمة في الظاهر فوادة لكن في الباطن وعبارة عن ضخامة، خادم العلماء يعني هو عالم كبير، هذا المعنى. ما زال هذه الكلمة أبدا، من عبد الله يحيى النووي سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المسلم ملك الأمراء. لو خاطب رجل اليوم إماما أو رئيسا أو قائدا أو ملكا بهذه العبارة لكلمة بالملوك، ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الآخرة والأولى كل آماله وبارك له في جميع أحواله، آمين. ومنه إلى علوم الشريفة أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي وغير ذلك، وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والراعية ونصيحته في مصلحته ومصلحته، فإن الدين النصيحة، وقد كتب خدمة الشرع الناصحون للسلطان المحبون له كتابا بتذكرة النظر في أحوال رعيته والرفق به، وليس فيه درس بل هو نصيحة محضة وشفقة تامة وذكرى لأولي الألباب. والمسؤول من الأمين أيده الله تعالى تقديمه إلى السلطان، يعني ظاهر ببرس، أدام الله له الخيرات، وأن يتكلم عليه من الإشارة بالرفق بالرعية بما يجده مدخرا له عند الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء فيبدو لو ان بينها وما عملت من سوء فيبدو لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهذا الكتاب الذي ارسلته العلماء الى الامير امانه ونصيحه للسلطان اعز الله انصاره، والمسلمين كلهم في الدنيا والآخرة. فيجب إيصاله للسلطان أعز الله أنصاره. وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة، ولا عذر لكم في التأخر عنها، ولا حجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالى. وتسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنا يغنيه. وأنتم لاحظوا، وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات، وقد أهديتم له وساقه الله إليكم، وهو فضل من الله. ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة إن لم يحصل النظر في الرزق بهم. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا، فماذا فعلتموه وجدتموه عند الله؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو النموذج الذي يصير النصيحة التي تخرج من قلب خالص لوجه الله، لا يبتغي عرضا من أعراض الدنيا ولا مصلحة شخصية، ولا يهاب بعد الله أيضا أحدا. لا حد، هذه الطريقة التي ينبغي أن تتجد هو مدى وأثنى، ولكن لم يقل زورا ولم يقل كذبا، ونصح ولكنه صبغ نصيحته بصيغة الحب كما رأيتم، والشفقة والغيرة. طيب ماذا قام الجواب؟ فلما وصلت الورقتان إليه التي كتبها العلماء والتي كتبها وأيدها الإمام النووي، وقف عليهما السلطان ومطلع عليهما، فلما وقف عليهما رد جوابهما ردا عنيفا مؤلما. نقول هذا لمن قد يقول: طيب الظاهر ببرك في ذلك الوقت كان يعني في نسائي الأولياء في هذا العصر. لا يا عم، لا، في كل عصر كل إنسان له وعليه. وهذا الموقف الذي وقفه من أولئك العلماء يكفي، رد جوابهما ردا عنيفا مؤلما. فكتب رحمه الله جوابا لجوابه هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من عبد الله يحيى النووي ينهي يعني يدرك أن خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان أعز الله أنصاره. مرة أخرى، فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد. وفهمنا منه أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف حكم الشرع، وقد أوجب الله إيضاح الأحكام عند الحاجة إليها. فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فوجب علينا حينئذ بيانه، وحرم علينا السكوت. لاحظوا الأسلوب الموجود الخالي من التلذذ والخالي من الفوقيه والخالي من إشفاء الغرور. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. وذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصا بالأحياء، وهذا أمر لم ندعه، ولكن الجهاد فرض كفاية وإذا قرر السلطان له أجنادا مخصوصين وقرر لهم أقبابا معلومة ومرتبات من بيت المال كما هو الواقع، تفرغ ذات الرعية لمصالحه ومصالح السلطان والأجناد وغيرهم من الزراعة والصنائع وغيرها التي يحتاج إليه الناس كلهم، فجهاد الأجناد مقابل بالأخباز المقررة لهم، يعني أن يأخذوا إلى الجهاد ويبيدون مرتبات رعيته، ولا يحل أن يأخذ من الرعية شيئا ما دام في بيت المال شيئا من نقد او متاع او ارض او ضياع في داعه او غير ذلك. وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان اعز الله انساره. يغلو هذا الاسلوب من التفخيم، لا يتكلم باسلوب المشافهة باسلوب الغائر. نعم، اعز الله سلطانه أنصاره متفقين على هذا، العلماء متفقين على هذا، وبيت المال بحمد الله معمول، زاده الله عمارة وسعة وخيرا وبركة في حياة السلطان المكرمة بكمال السعادة له والتوفيق والتسديد وظهوره على أعداء الدين. وما النصر إلا من عند الله، وإنما يستعان في الجهاد وغيره بالافتقار الى الله تعالى واتباع اثار النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة احكام الشرع وجميع ما كتبناه اولا وثانيا هي النصيحة التي نعتقدها وندين الله بها ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه. والسلطان يعلم انها نصيحة له وللرعية وليس فيها ما يلام عليه، ولم نكتب هذا للسلطان الا لعلمنا بانه يحب الشرع ويحب متابعة اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالرعية والشفقة عليهم واكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا الكلام الرائع، اين منا هذا الكلام ايها الاخوة؟ ولم نكتب هذا للسلطان الا لعلمنا بانه يحب الشرع ويحب متابعة اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالرعية والشفقة عليهم ويحب إكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ويحب كل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبنا. وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كان في البلاد، فكيف تقاس ملوك الإسلام وآل الإيمان والقرآن بطغاة الكفار؟ وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئا من ديننا؟ وأما تهديد الرعية، تهديده الرعية بسبب نصيحتنا وتهديده طائفة من الناس، فليس هو المرجو من عبد السلطان وحلمه. لاحظوا، ليس هو المرجو أو المرجوة من عبد السلطان وحلمه، وأي حيلة لضعفاء المسلمين الناصحين نصيحة للسلطان ولهم ولا علم لهم به، وكيف يؤاخذون به لو قام فيه ما يلام عليه؟ وأما أنا في نفسي هو أرضى هده، فلا يضرني التوحيد ولا أكثر منه ولا يمنع من ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى. إنما هذه حياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهنا الله الإمام النووي، رحم الله الإمام النووي، ورحم الله هذه البلدة ببركة الإمام النووي، وجعل الله سبحانه وتعالى من المسلمين في هذه البلدة خير تبع لما كان عليه الإمام النووي، وطهر قلوبنا من كل زغل كما طهر الله قلب الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحق خلفنا كنا، وأن لا نخاف في الله لوم تلائم، ونحن نحب للسلطان معالي الأمور وأكمل الأحوال وما ينفعه في آخرته ودنياه، ويكون سببا في دوام الخيرات له، ويبقى ذكره على ممر الأيام، ويجد نفعه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأما ما ذكر في تمهيد ما ذكر في تمهيد السلطان البلاد وإدارته البلاد وفتح الحصون وقهر الأعداء، هو مدح نفسه بأنه فعل وفعل وفعل، فهو بحمد الله من الأمور السائغة يعني مقره عليها التي اشترك في العلم بها الخاصة والعامة، وصارت في أقطار الأرض ولله الحمد، وثواب ذلك مدخرا للسلطان إلى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرة. ولا حجة لنا عند الله إذا تركنا النصيحة الواجبة علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأسلوب وهذه الطريقة لو أن إنسانا أخذها وملأ بها نصيحة معاصرة لمسؤول من هؤلاء المسؤولين، مثله بالبيت والنفاق والممالأة وما إلى ذلك، كم دعا له وكم مدحه وكم قال أعز الله أنصاره وكم قال أعز سلطانه، كم دعا له. والواقع أننا فقط لو كان هذا من غير الإمام النووي، وما أدراك من الإمام النووي الذي أجمع المترجمين كلهم له على أنه كان من الأولياء، وكان ممن بلغ شعرا عاليا عند الله من العلماء الربانيين، ولا نتألى على الله عز وجل. هنالك كتب أخرى أيضا كتبها للظاهر ببرس وغيره، وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن تراجع السلطان عن تهديده، وتراجع عن وعيده، وخضع لحكم الشرع والشريعة، لكن ما الذي أخضعه لها للشريعة؟ عندما رأى الإمام النووي وأمثاله وقد وضعوا حظوظ أنفسهم تحت أقدامهم ولم يقابلوا إساءة بمثلها، ولم يعني يدافعوا عن أنفسهم التي زيحت ليس شيئا قليلا أن يهدد الإمام النووي، وليس شيئا قليلا أن يوصف الإمام النووي بأنهم سكتوا عن الكفار ومطالبهم وهو يجاهدهم، ووجهوا ألسنتهم القاسية إلى السلطان الظاهر ببرق، يعني بدلا من أن تقوموا معنا فتجاهدوا هؤلاء الكفرة الفجرة، تتحدثون عن نقائصنا وتتكلمون إلى آخره، ونحن نقف أمام الأعداء ونسد الصدور. لأن واحد من أمثالنا اتهم بمثل هذه التهمة لقام وقعد، ولا أجدد وأرعد ولا جلس، فما ربما في المواضع ما يستطيع يتكلم، لكن في الغياب يملأ الأرض حديثا. الذي أريد أن أصل إليه أيها الإخوة هي التالي. عندما نقرأ هذه الأحاديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم ولغير الحاكم وعن النصيحة، ينبغي أن نتخصص ونتلمس معنى الإخلاص بين جوانبنا. هل نحن مخلصين لوجه الله ولا نخلط ذلك بشيء آخر؟ إن كنا مخلصين لوجه الله فلسوف نجد أنفسنا سائرين على هذا المنوال وعلى هذا المنهج. وأما إن أبينا إلا ما اقتنعنا به فمعنى ذلك أن الإخلاص مطلوب أو مفقود من بين جوانبنا، وأننا نغطي مصالحنا الشخصية بكلمات دينية. وأسأل الله أن يحررنا من هذا الوضع. إذا الآن انتهينا من شرح هذا الحديث، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يلي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي ابتلى بعضهم بعداوة بعض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. فلاها رسول الله إلى قوله عز وجل فاسقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر ولتأثرن على يد الظالم ولتأثرنه أي تأثرنه على الحق أسرى ولتكسرنه على الحق قسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسن. هذا لفظ أبو داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقع بني إسرائيل في المعاصي نهتهم علمائهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وياكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأثروهم على الحق أقوى إلى آخره. في اختلاف بسيط لسياق الألفاظ بين رواية الترمذي ورواية أبي داود. ومعنى تأثروهم أي تعطفوهم إلى الحق، ولتكسرنه أي لتحبسنه على طريق الخير حتى. سبق أن ذكرنا هذا الحديث في مناسبة مرة والحديث مخيف جدا. ولو ان المسلمين وقفوا عنده لا شعروا بان مصير المسلمين رهما بهذا الامر الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. بدأ صلى الله عليه وسلم فتكلم عن واقع بني اسرائيل الماضي. ماذا قال؟ ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل النقص في الدين انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تسمع من المحرمات فانه لا يحل لك بيكت. ثم يلقاه من الغد لأن يكون قد ذكره مرارا يلقاه من الغد وهو لا يزال عاكفا على معصيته فلا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وشريكه او شريبه وقعيده. نقف عند هذه الكلمة اولا لنستل منها المعنى الخطير. يعني بني اسرائيل كانوا يأمرون بالمعروف وكانوا ينهون عن المنكر لكن ما كانوا يضعون القواعد التي ينبغي ان يقيد بها او ان تقيد بها اوامر اي اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هي هذه القواعد؟ ان تنهوا عن المنكر ولا تجالس اصحابه على منكراته. هذا تمام الامان الذي ينبغي ان يشرع ويتبع. لكن بني اسرائيل ما كانوا هكذا. الرجل صحيح كان ينهى صاحبه يجده مثلا مرتكب فاحش او يشرب خمره او اي شيء فينصحه كما امر الله ويقول اتق الله هذا لا يحل لك، لكن يظل الرجل يرتكب معصيته ولا ينتهي. الاخر عندما يرى ان نصيحته لم تفيد ماذا يصنع؟ يسكت ويرتب اليه. ماذا يظن في نفسه؟ انه ادى واجبه خلاص. يعني ما في مانع ان يجلس اليه والضريبه لجواز الجلوس اليه ان ينهى وقد نهى خلاص بقى لا يظن في مانع. ما النتيجه التي اعقبت ذلك؟ عندما جلس هذا المنكر الى المعصيه التي كان ينكرها بالامس مره ثم مره ثم مره بدا يأنس بهذه المعصية وبدأ يرتم الى وزالة تلك الوحشة النفسية التي كانت لديه منها بسبب كثرة الرؤية والمخالفة. ولما وقع الامر بهذا الشكل حقت عليهم غضبة الله سبحانه وتعالى فضرب قلوب بعضهم ببعض اي ادخل العداوة فيما بينهم وجعل بأسهم فيما بينهم. ماذا يعني هذا؟ مثل الرسول ما تكلم عنه نحن، هنتكلم عن بني اسرائيل وراح يتكلم عنه. ماذا يعني هذا ايها الاخوة؟ يعني ان على الانسان واجبين اثنين، ان ينهى عن المنكر وان يبتعد عنه ولا يجالسه او لا يجالس اصحابه الا قدر الضرورة. طبعا انت عندما تريد ان تغشى اهل المعصية في مجلسهم لابد ان تراهم وهم يرتكبون المعصية، لكن كيف تنهى؟ فوعظ الله بسانة يا بني تدخل وتفتهد وتذكر بالله عز وجل بيتك كما قلنا. طيب انت ترى المنكر لانها ضرورة وضرورات تبيح المحظورات، نهيت عن المنكر وحذرت منها أدر ظهرك يحبط. لكن لو أن الإنسان نهى عن المنكر وقال في نفسه خلاص أنا نهيت عن المنكر فلأجلس مع هؤلاء الناس، يعني كأنها ضريبة ودفعت. هذا سر من السكوت على المنكر. ما النتيجة؟ نتيجة خطيرة جدا مدروسة نفسية. كنت تستوحش من المنكرات اصبحت تركب اليه ثم تستوحش بها، ثم ان هذه المعاصي تتسرب الى مكان الرضا من نفسك وتتصور ان هذا الشيء ما في مانع منه. من الذي يقعون دخول هذا المنكر؟ ما يتمك واقول وليتهمني الذين لا يحبون مني ان اكرر هذا الكلام. هذا الباب يضطرني الى العوده الى هذه المواضيع الذين يعيشون في بلاد الكفر. صحيح ممكن منها عن المنكر كثير، لكن عندما يجد دائما المعاصي امامه الموت، وعندما تقتضيه مصالحه وحياته التي يعيشها ان يفاتن هؤلاء الناس على معاصيهم ويفاتنهم على منكراتهم. مثلا رجل فاتح مطعم، وانا رايح فاتح مطعم، صحيح يعني بمطعم ما في شيء محرم، لكن الى جانبه الى جانبه هنا امامه منكرات من اسوء انواع المنكرات، يعيش حياته كلها وهو يرى هذه المنكرات. يوما فيوما فيوما فيوما تنطبع هذه المنكرات في نفسه بطابع الرضا والسكينة. شاء أم أهل؟ لا بد من ذلك. وعندئذ يقع في المنكر الأصم، ولو كان كل مرة يقول له اللهم إن هذا منكر يا أرجل، هذا خطي بالفعل عن نفسه، لكن القلب يتعود على الرضا عن هذا الشيء. والله سبحانه وتعالى نهى بصريح العبارة من أن يجالس الإنسان أصحاب الفسق بعد الذكر. نعم. يا قال الله عز وجل إنكم إذا مثله، يعني إذا جالستموهم على منكراته إنكم إذا مثلهم. وهذا ما وقع من بني إسرائيل. لذلك كثيرا ما نجد من يأتون بعد سنوات من الغياب الطويل في تلك الربيع يناقشوننا بحبه، مدافعين عن كثيرا من العادات الفاسدة الكبيرة عند أولئك الناس. هذا شيء جيد ما تمام منا، ويرون لذلك المبررات. لو أنك سألته بعد ذهابه إلى تلك البلاد بشهر لتأثر ولأنكر، لكن تعويده النفسي أنساه موقفه السابق. وهذا ما يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سجل لعنته على بني إسرائيل بهذا السبب، وأن ذلك بقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون. كانوا ما يتناهون عن منكر فعلوا. هذا تفسير العصيان. ما العصيان؟ هذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بدلا من ان ينكروا عليه. الرسول ما حدثنا عن بني اسرائيل، وما شأننا مع بني اسرائيل؟ مقصد المصطفى عليه الصلاة والسلام ان يوضح ان الله لم يلعن بني اسرائيل لان عروقهم تسري فيها دماء زرقاء غير دماء العرب والمسلمين ابدا. لم يلعن الله بني اسرائيل لانهم من طينة اخرى غير طينة بقية الله، انما لعنهم الله من سلوك صدر منهم. وهذا يعني ان كل من اتبع هذا المهلك وسلك هذا السلوك فليتوقع ان يلعنه الله كما لعن اولئك الناس. وليس له ان يقول لا انا من علية الخير، انا من يعني فئة اخرى، انا من عرق المفضل ابدا. لا يتفاضل الناس عند الله الا بالتقوى. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلا أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا منزلق المسلمون في الوادي الذي وقع فيه بني إسرائيل من قبلهم، ما الذي ينبغي أن نتوقعه أيها الإخوة؟ ما قاله لنا رسول الله؟ أن الله عز وجل سيضرب قلوب بعضنا ببعض كما ضرب قلوب بني إسرائيل بعضهم ببعض، وأن الله سيلعننا كما لعنهم، لأن المصائب التي حاقت بهم قد تحيط بنا، فإياكم والوقوع فيما وقع فيه بني إسرائيل. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتأمل ونتدبر البعد الكبير الذي يضعنا أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرك حل الورد وهو ليس الورد الذي يتكارهه بعض الناس فيما بينهم اليوم، إذ يتساءلون لماذا سلط الله بني إسرائيل علينا وهم الذين لعنهم الله وهم الذين تكلم القرآن عن مثالبهم وعن مخازنهم. طيب ألسنا أفضل منهم؟ كيف يسلط علينا هؤلاء الناس وهم من تكلم الله عنه في محكم تبيانه؟ أظن الجواب هذا. وما ينبغي أن يغيب عن أنظار الإنسان درس ولو بشكل سطحي سنن الله عز وجل لعباده. نحن وقعنا في الحيثيات التي اقتضت غضب الله على بني إسرائيل أم لا؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيل ووضع على الوفود، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هذا ما نفعله نحن اليوم، كثيرا منا يتولى الذين كفروا. ولا اريد ان افسر القول في ذلك بعدما فصلت واقلت. فاذا كانت هذه الحيثيات قد ارتكبناها، بل إذا كانوا فينا المسلمين العرب أينما كانوا، من يقول لئن كان بني إسرائيل تعتمد على التشدث بهذا الأرض على الأيام الخوالي والقديمة التي أنزلها الله أنزل الله فيها نصوصا من التوراة أو غير التوراة أن الله قد جعل لهم هذه الأرض أرضا من عاد واختارها لهم، فنحن نعود إلى دافع آخر، هم يرجعوا إلى دافعهم الديني، أما نحن فنرجع إلى دافع يعود بنا إلى جدنا العظيم كنعان. كنعان كان هو صاحب هذه الأرض، ونحن عندما ندافع عن هذه الأرض إنما ندافع عنها انتصارا لكنعان. انظروا انظروا إلى الفرق. نحن نكفر فوق قول الله عز وجل في محكم كتابه، نعم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونريد أن نكفر فوق الوثيقة التي أخذ الله عهدا على نفسه بها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نكفر فوق هذا كله ونتجاهله ولا نزال برداء الله لنا، ونقول فنلجأ إلى جدنا كنعان فهو الذي سيعيدنا إلى أرضنا. لماذا؟ لأن بني إسرائيل يلتجئون إلى العهد القديم. الواقع أن العهد القديم لا يفيدهم، لكن نحن عندما نترك عهد ربنا وميثاقه ونصيحته لنا ونظرا الى جدنا الذي تخيل الى رفاق وهو سمعان يعني فلسطينيين كلام بعض منهم مثله يقولون هذا الكلام، فان الله يتخلى عنا ويحيي كلمات العهد القديم بعد ان كانت موتة ويجعل منها حقيقة بعد ان كانت وهما ويجعل منهم سياسا تتهاوى على ظهورنا، هي سياسة تأديب. فهل من معتذر؟ اقول قولي هذا واسأل الله ان يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون احسنه.